أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في صوم النذر هل يجوز قطعه؟ لا، الصوم الواجب ما يجوز قطعه، سواء رمضان أو نذر أو كفارة، كل الصوم الواجب ما يجوز قطعه. من دخل، يقولون من دخل في فرض موسع حرم قطعه. نعم، قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. نعم.